بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العنيمة، نشرت الصحيفة المصرية الأخبار المسائية في عددها الصادر يوم 26 من هذا الشهر مقالة بعنوان انتصار عظيم للشعب الكوري، حيث أثنت على المآثر الخالدة للزعيم لانين كيم إل سونغ الذي انتصر على المعتدين الإمبراليين الأمريكان وحقق الانتصار في الحرب الكورية الماضية.